ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي ألا له الخلق والأمر ألا كذلك نخرج الموتى تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكن أبلغكم رسالات ربي أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل